والجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله لو أنزلنا ذاذا القرآن ذاذا القرآن لو أنزلنا متصدعا من خشية الله أنزلنا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن لو أنزلنا له أنزلنا هذا القرآن هذا القرآن جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله والله الذي لا إله إلا هو والله الذي لا إله إلا هو الشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله

وهو العزيز الحكيم. الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك العلي. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.

يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي. الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. فجعله غثاء الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أخرج المرء فجعله بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلي. سبح اسم ربك الأحلى الذي خلق فسوي والذي قدر فهدي أخرج المرء فجعله غثاء أن أحوي سنقرئك فلا تنسي ونيسرك لليسرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى فذكر إن نفعت الذكرى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى قد أفلح من تزكى ربك واسم ربك فصلى بك تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة والآخرة خير وأبقى. فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيي. قد أفلح من تزكى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا بل يؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير. والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفوق الذين أوتوا الكتاب إلا بعد ما جاءتهم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء وما حنفاه ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين القيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء

يوم يكون الناس كالفراش